تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتي هاتف 887-806. دعوة إبراهيم ونبوءة موسى ترنيمة داود وبشارة عيسى. دعوة إبراهيم ونبوءة موسى ترنيمة داود وبشارة عيسى صلى الله عليه وسلم محمد. صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.